فمن يتق الله فله الجزاء الأكمل والثواب الأجزل. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. إخوة الإسلام، أجل المقاصد وأنفع العلوم وأشرفها وأعلاها العلم بأسماء الله الحسنى الدالة على أحسن المعاني وأكمل الصفات وأجلها وأعظمها وأمجدها. وإن أعظم ما يستنير به القلب وينشرح به الصدر معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى من مشكات الوحي، فمن تلقاها بالقبول والرضا والتسليم وأذعن لها بالانقياد واطمأنت إليها نفسه وسكن إليها قلبه وقويت بها معرفته متعبدا لله بها، ازداد بها إيمانا بالله عز شأنه وتعظيما لربه جل جلاله، واشتدت محبته وإجلاله لخالقه تبارك وتعالى. ففلاح العبد وسعادته في إقراره بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، بل وليست حاجة القلوب إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده. ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أسمائه وأوصافه الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة. وكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. فأسماء الله العظيم المجيد المتكبر المتعال الحي القيوم ذي الجلال والإكرام الإله القادر القاهر العلي الأعلى على عرشه استوى الأحد الصمد، كل ذلك يملأ القلب تعظيما لله جل وعلا وإجلالا له ورهبة منه وخوفا ورغبة ومحبة له، وأنه سبحانه لا ملجأ منه إلا إليه. فلا يصمد العبد في حاجاته ودعائه إلا إليه وحده عز شأنه. وأسماء الله الخبير العليم اللطيف الشهيد الرقيب السميع البصير يملأ القلب بمراقبته عز شأنه مراقبة تامة في الحركات والسكنات، حينئذ تقود العبد إلى التقرب إليه سبحانه والمسارعة إلى الطاعات والبعد عن المنهيات. وأسماء الله الرحمن الرحيم البر الكريم الجواد الرزاق تملأ القلب محبة له وشوقا وطمعا في رزقه ورحمته وحمدا له وشكرا. وهكذا كلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانا به وعبودية وهيبة وإجلالا وخضوعا وتذللا ورغبة وطلبا. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. ومعنى أحصاها حفظها ألفاظا، وفهم معانيها ومدلولاتها، وأمل بمقتضاها وأحكامها. والمعنى أن يثبت العبد لله سبحانه ما أثبتته نصوص القرآن والسنة من الأسماء والصفات على ظاهرها اللائق بكمال الله جل وعلا، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف بكيف يعقله البشر، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. فهو مما استأثر الله بعلمه، فلا سبيل إلى الوصول إلى معرفة الكيفية. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. فهو الإله الجامع للأسماء الحسنى والصفات، فهو الإله الجامع للأسماء الحسنى ولصفات الكمال والجمال ونعوت العظمة والجلال، سبحانه لا نحصي ثناءً عليه. وأيضًا ينفي العبد عن ربه جل وعلا ما ورد نفيه في النصوص مع إثبات كمال ضد المنفي، فمثلاً ينفي عنه الظلم ويعتقد أن ذلك يتضمن كمال عدله سبحانه، ونفي العجز عنه جل وعلا يتضمن كمال علمه واقتداره عز شأنه. فلا بد من معرفة أسمائه سبحانه لفظاً ومعنى ومدلولاً وتعبداً له عز شأنه بمقتضى ذلك، وأن يدعو الله جل وعلا بهذه الأسماء دعاء عبادة وثنى ودعاء مسألة وطلب. ففي دعاء العبادة إذا علم أن الله هو القوي المتين العزيز الحكيم، توكل على ربه وحده وركن إلى خالقه وقطع الالتفات إلى غيره من المخلوقات مهما عظم شأنه. وهكذا متى علم أن ربه تواب رحيم غفور حليم سارع بالتوبة إلى ربه والإنابة إلى خالقه، ومتى علم أنه سبحانه الرقيب الشهيد السميع البصير اللطيف الخبير أوجب له ذلك الخوف من معصية ربه والخشية من إلهه. وأما دعاء المسألة والطلب فيدعو الإنسان ربه بها بما يناسب حاجته، كأن يقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رزاق ارزقني. ولهذا كان أكثر دعاء الأنبياء في القرآن ربنا، لأن إجابة الداعين وإعطاء السائلين وغياث المستغيثين كل ذلك من معاني الربوبية التي تقود إلى الألوهية، إذ هو سبحانه المتصرف القادر المدبر الرزاق المعطي الإله الذي لا يسأل إلا هو ولا يدعى إلا إياه ولا يستغاث إلا به. اللهم ارزقنا العمل النافع والعمل الصالح، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. اللهم هب لنا اللهم هب لنا في هذه الساعة علما ترضى به عنا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد. الحمد لله حمداً لا ينفد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أفرد بالألوهية، من أفرده بالألوهية وله وحده تعبد. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أفضل من لخالقه عظم ووحد. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً لا تنتهي ولا تنفد. عباد الله، إن الواجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى، ومن ذلك أن من أراد الحج فعليه الالتزام بما اتفق عليه المسلمون بأن يكون الحج عن طريق التصريح النظامي، والذي يمكن لصاحب الفريضة أداء حجه، وذلك مما دلت مقاصد الشريعة على وجوب الالتزام به. فتعاونوا على البر والتقوى يرحمكم الله. عباد الله، أكثروا من الصلاة والتسليم على النبي الكريم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. اللهم ارضَ عن الخلفاء الراشدين وعن الآل والصحابة أجمعين. اللهم وفِّقنا لرضاك، اللهم وفِّقنا لرضاك، اللهم وفِّقنا لرضاك، وأعِنَّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفِر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفِر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفِر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفِّق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما تحب وترضى، وبارك في أعمارهما، وكن لهما معيناً ومسدداً. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، وأعزهم بعزك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا متين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استو، اعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،